اسمك بيشرفني حبيبي وين ما كان، اسمك يا روحي كتبته وعجبيني. أنا عندك صرت تحميني من غدر الزمان، بندر لك حالي حالي عطول سنين. اسمك بيشرفني حبيبي وين ما كان، اسمك يا روحي كتبت وعجبيني. أنا عندك صرت أحميني من غدر شر.